كما تلاحظون أيها الأخوة، لا يكاد يخلو أسبوع من بدعة تظهر من أمثال هذه النشرات وهذه الكتب، وقد نبهنا ويجب أن ننبه مرارا إلى أن مثل هذه لا يجوز أن تطبع ولا توزع. وعلى الإمام أو المؤذن إذا رددها في المسجد أن يجمعها جميعا ثم يحرقها أو يسلمها لمكتب الدعوة. أمثال هذه الأذكار المبتدعة حتى وإن كانت مشتملة في بعضها بعض الأحيان على سور من القرآن، ولكن الترويج ترويج البدعة، استخدام أو استغلال الحق لترويج الباطل معه، هذا لا يجوز أن نقره. وهذا كما تعلمون بالإضافة إلى كونه بدعة في الدين هو ممنوع من قبل وزارة الأوقاف وممنوع من قبل الدعوة، يعني الجهات الرسمية المسؤولة عن المساجد هي أيضا تمنع توزيع أي كتيب ليس مطرحا به من رئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فمن كان فاعل خير ويريد أن يطبع كتابا في الأذكار فليتقدم إلى الرئاسة ويقول أنا عندي مبلغ 10,000 أو 20,000، وهم يختارون صحيح الكلم الطيب مثلا، يختارون الوادر الطيب، يختارون أي كتاب من الكتب الصحيحة في الأذكار ويبيعونها. وكثير من الإخوان يمكن لاحظت في هذه الأيام في أحد الناس فاعل خير لن يذكر اسمه طبع مثل ذلك أخضر، يكون رئيس مول يوزع في بعض المحلات كتاب أخضر طباعة جيدة ومكتوب عليه أنه طبع بتصريح من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والأحاديث التي فيه صحيحة. أما هذه الأوراد والأحراز والأذكار البدعية يجب أن نضع لها حدا، يجب أن نتعاون جميعا لنضع حدا لها ولا تستغل بيوت الله لترويج هذه الضلالات. ثم هذا كم مرة كتب ياسين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كم مرة كتب ياسين؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. من أين جاء بهذا؟ هذا قرآن جديد. لو أي إنسان جاهل ولا امرأة وإلا إنسان يأخذ هذا يظن أن في كلام الله عز وجل ياسين 7 مرات. فيا إخوان، وراء هذه الأمور ما وراءها، لا نظن المسألة مجرد واحد فاعل خير يريد يطبع كتاب في الأذكار ولا يطبع كذا. لو إذا كان فعلا يريد الخير فللخير أبوابه ومنافذه وسبله. لدينا الحمد لله جهة رسمية مختصة بأن تأذن للمطبوعات، وهي توحد بمن يأتي يطبع شيء من الخير. فلماذا يترك الأمر عبثا ويترك لكل ذي هوى؟ والسبع الآيات المنجيات، ما الدليل على هذه الآيات وأنها منجيات؟ ومن أي شيء تنجي؟ هكذا يتحيزون. هو الحقيقة هذا نفس الذي مر معنا في المرة الماضية أو غير قريب منه، لكن الطبعات تختلف، وإلا هو شكل واحد، أحيانا يباع حبة ريال، أحيانا يوزع إلى آخره. المهم أن نكون حذرين يا إخوان، وقد رأيتموه وعرفتموه، سواء شراء السياسيين والآيات المنجيات، وبعضها يكون معها حرز، بعضها يكون حرز الجوشن الكبير والجوشن الصغير. إيش الجواشن هذه؟ ما أدري من جابوها. حقيقة أن المطابع التي تطبع ذلك تستحق العقوبة. لو سمحت، هذا فيه رقم التلفون، حقيقة طيب هذا النوع، طيب أنه موجود فيه، هذا موجود فيه المطبع ورقم التلفون، ولذلك لا يعني يجوز أن تمر، بل يجب أن يبلغ الجهات المسؤولة لتستقر ما تراه. القسم بالمصحف الشريف او القسم بكلام الله كان نقول والقران اول مصحف، هل هو قسم صحيح؟ هذا قد سبقت الاجابه عليه. القران هو كلام الله، وكلامه صفته سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، فمن حلف بالقرآن فإنه لم يحلف بمخلوق، ويجوز أن يحلف الإنسان وأن ينطق بالقرآن. لكن كما قلنا، هل معنى جوازه أن الإنسان يحلف به يستخدمه في أيمانه؟ عندنا الأيمان الواردة والتي الأيمان المقسم بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر القسم: والذي نفسي بيده، مثلا والله وبالله وتالله وما أشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. هذه يقسم بها الإنسان، لو أقسم بالمصحف أو بكلام الله حق، ولا يقول أحد إنه غير جائز لأنه مخلوق. لا، أبدا لا يقول ذلك إلا من كان يقول إن القرآن مخلوق. لكن الذي يقول لا يفعل لا يقصد أن القرآن مخلوق، أو من أهل السنة يقصد أنه لم يرد فقط، يقصد أنه لم يرد. فالشيء الذي فيه شبهة الأولى أن يجتنب. بعض الأخوان يسألون عن الفرق، لعلنا نؤجل الموضوع حتى نرى موضوع الفرق. هل يعتبر كلامنا نحن والمخلوقين كلاما مخلوقا أم غير ذلك؟ نعم، كلام المخلوق مخلوق، الله سبحانه وتعالى خالقنا وخالق أعمالنا وأفعالنا، فنحن مخلوقون وكلامنا مخلوق وأعمالنا كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى هو وحده الخالق، وهو وحده الذي كلامه ليس بمخلوق. آخر كتاب تام لمبسط العقيدة. قد قلنا يا إخوان أن الأمر يختلف، هي العقيدة مفهومها عام، مدلولها عام، والكتب فيها عامة ومختلفة. تجد في جانب التوحيد الألوهية شروح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وشروحه. تجد في جانب الأسماء والصفات كتاب الواسطية أو الحموية أو التدمرية وما أشبهها. تجد في جوانب أخرى كتبا أخرى، فلا ليس هناك كتاب هو بذاته مبسط وشامل وكافي على مستوى عام، إنما قد يوجد بعض التجيبات تقرب الأمر، لأن العقيدة كما تعلمون هي أصول وفروع في أي علم من العلوم. فقد يوجد بعض الكتب التي تبسط مجمل قضايا العقيدة في تقريب مبسط، لكن ما أحسب من الأخير عن هذا. أريد معرفة ما يجب علي الإيمان بدون موضوع الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان به من موضوع الإيمان بالقدر خيره وشره باختصار. باختصار كما جاء بحديث جبريل، ألا يمكن تفهم الاختصار وهو كافي؟ أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن تؤمن كما في الحديث الآخر بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أيضا. وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون. تؤمن بعد ذلك بالمنزلة الأخرى بعد منزلة العلم ومنزلة الكتابة، أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ. تؤمن بعد ذلك بأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى فإنه واقع، وأنه لا راد لقضائه، كما تقول: عقب صلاتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وفي رواية ولا راد لما قضيت. فإذا آمن الإنسان بها واستسلم لله عز وجل، فإنه قد جاء بالقدر المجمل في موضوع القدر. بعد ذلك هناك آيات وهناك أحاديث، هناك تفصيلات يجب على الإنسان كلما علمها أن يؤمن بها، كلما بلغه في القدر آية أو حديث أن يؤمن بها. حكم القول بخلق القرآن وإن كان كافرا فلما لم يكفر الإمام أحمد المأموم؟ حكم القول بخلق القرآن كفر، والقول بأن القرآن مخلوق كفر. وقد جمع قال العلماء طبقة وراء طبقة الإمام الحافظ اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المحقق منه إلى الآن جزءان، ويحقق إن شاء الله تعالى أو حقق وسيخرج إن شاء الله قريبا الباقي بقية الكتاب من أعظم الكتب في السنة. جمع أقوال الأئمة طبقة من العلماء بعد طبقة في الإجماع على أن من قال إن القرآن مخلوق كافر. هذا من حيث المبدأ، من حيث المبدأ كل من قال إن القرآن مخلوق كافر، لكن من حيث التطبيق يختلف الأفراد. فيهم من ينطبق عليه هذا الحكم لوجود الشروط وتوفر وانعدام الموانع، كما سبق أن وضحنا أن كل حكم من التكفير أو الخلود في النار أو نحوه فإن يلزم له استيفاء الشروط، توفر الشروط وانتفاء الموانع. فقد توجد الشروط وتنتهي الموانع في حق إنسان ما فيكفر، كما كفر بشر، أكثر العلماء يكفرون بشرا المريض مثلا، ولكن المأمون مثلا لم يكفر الإمام أحمد ولا المعتق. نعم، لم تتوفر الشروط أو لم تنتهي الموانع، لأن المأمون كان رجلا جدلا لسنا، وكان يحب أن يظهر وأن يتفوق دين الإسلام. المأمون كان يريد أن يقيم الحجة العقلية على المخالفين، وخدع، خدعه ابن أبي دؤاد وخدعه أمثاله من المبتدعة. ومن كان هذا حاله فإنه يعذر من الإنسان المخدوع الذي يعتقد شيئا من الباطل في دليله غموض وحجته ليست واضحة وبينة، ولم يستطع أو لم يجد من يبين له الحجة، أو لم يستطع أن يتبين هو الحجة، ويظن أنه في نصره لهذا المقالة أو لهذه البدعة أنها نصر وأنها تأييد للإسلام وهو صادق في ذلك. فعدة عوامل تأتي مثل هذه العوامل تدل تجعل الإنسان يتوقف في الحكم في تكفيره، مع القول بأن المسألة نفسها كفر أو بأن القول نفسه كفر. وبعضهم ينقل عن الإمام أحمد أنه كان لا يرى المأمون مسلما أو لا يراه خليفة، أيضا بعضهم أظن أبو يعلى ذكر ذلك، لكن الظاهر مما حصل في قصته في السجن وغيره أنه لم يكن يكفرهم في أعيانهم إلا بعض نفر منهم بحسب مجادلته لهم، يرى بعضهم يستحق أن يكفر، ويرى أن بعضهم يظن أنه على الحق وأنه على الصواب، ولكن لم تنفتح بصيرته لمعرفة الشبهة وردها ومعرفة الحجة وقيامها. وعلى كل حال هذه الموضوعات دائما الحكم على الأعيان وعلى الأشخاص ليست بالأمر الهين الذي يجازى فيه ويتعجل فيه. أكثر من نعم. يقول ما حكم القول بأن الله ليس على العرش ولا تحت ولا عن يمينه ولا عن شماله؟ هل يعتبر منكرا لصفة العلو والاستواء فيكفر؟ نفس الجواب، هو الحقيقة يكفر، حتى قال ذلك ونص عليه الإمام أبو حنيفة من قال إن الله ليس على عرشه فقد كفر، لأن الله عز وجل في 7 آيات من القرآن قال الرحمن على العرش استوى. وعندنا صفتان، العلو والاستواء. أما العلو فإنها ثابتة بأدلة من القرآن ومن السنة ومن الفطرة ومن كلام الصحابة لا تحصى ولا تعد. أدلة إثبات علو الله عز وجل على خلقه هذه أدلة لا تحصى ولا تعد، وهي مما يمكن معرفته قبل ورود الشرع، يعني من الأمور التي تعرف بالفطرة يعرفها الإنسان العامي الذي لم يعلم شيء من الدين، يعرف أن الله عز وجل هو الخالق وأن هذا الخالق وأن الله فوق المخلوقات سبحانه وتعالى، بخلاف الاستواء. فالاستواء مما يعلم بالوحي، يعني لو لم يأتنا في كتاب الله عز وجل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأنه تعالى مستوى على العرش لما عرفنا ذلك بالفطرة أو بالعقل. فهنا يعني هنا الفرق بالصفتين هو في هذا العلو بعمومه أدلته أكثر وأشهر وثبوته لدى جميع المخلوقين بالفطرة، وأما الاستواء فإنه ثابت من نص القرآن. من كذب أو من كفر به فقد كفر. وهذا القول، القول بأنه لا خلقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله، هذا هو قول فلاسفة اليونان، ونقله عنهم المعتزلة ونقله عنهم الأشاعرة، فقالوا إن الله لا فوقه ولا لا فوق العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا خلفه ولا أمامه سبحان الله. إذن هذا عدم، هذا ليس شيء، إذن هذا غير موجود، لا يمكن أن يكون شيء موجود ولا وتنفى عنه جميع هذه الجهات وهذه الصفات. وسيأتي إن شاء الله تفصيل موضوع الجهة وكلمة الجهة، وهل نطلقها على الله عز وجل أم لا نطلقها، وما الفرق بين قولنا أو قال من يقول إن العلو وبين من يظن أو يتصور أن الجهة أمر مخلوق وأنه سبحانه وتعالى فيه، إلى أمثال ذلك من الظنون الكاذبة التي يتوهمها البعض. فالله سبحانه وتعالى هو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا الكون كله في قبضة الله سبحانه وتعالى كالخردلة في يد أحد المخلوقين. الله سبحانه وتعالى لا يمكن للعقل البشري مهما بلغ أن يتصور حقيقة الصفات، بل لا يمكن العقل البشري إلى حد الآن ومع تطور العلوم والمراصد أن يدرك حقيقة الكون الدنيوي، السماء الدنيا وما دونها. إلى الآن لا يعلم نهاية هذا الكون، لا تعلم، كل مرة يكتشفون مجرة، يكتشفون مجرتين، يكتشفون أبعادا في هذا الكون الدنيا، السماء الدنيا، فما بالكم في السماوات السبع، فما بالكم بالكرسي، وما ذلكم بالعرش، والله عز وجل أعظم من ذلك كله سبحانه وتعالى. فالعقل البشري لا يمكن ولا يستطيع أبدا أن يعرف حقيقة صفات الله عز وجل حتى أن يقول لا فوق ولا تحت أو أي معنى من المعاني، وإنما عليه وعلى كل مؤمن أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى لما أثبت بنفسه، وأن يعتقد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وإن هذا يكفي التكفير، نفس العبارة قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية لهم لما نظرهم، قال لو كنتم تعلمون ما أعلم لكفرتم، ولو قلت أنا بما تقولون لكفرت، لكن أنتم عندي معذورون. قالها لهم لمن كانوا ينكرون العلوم وينكرون بعض الصفات، والعلوم من أشهر الصفات وأوضحها، فيقول لو قلت بما تقولون لكفرت، لأنه يعلم الأدلة ولا شبهة لديه والأمر واضح عنده، ولكن أنتم لا يكفركم، يعذرهم بأنهم يجهلون هذه الأمور ويجهلون استنباط الحجة، لكن لا يعني ذلك أن كل من يقول أن القرآن مخلوق معذور أو كل من ينفي العلوم معذور بإطلاق، لا، يوجد فيهم المنافق ويوجد فيهم الكافر، ولكن نحن إذا أردنا أن نطبق الحكم على معين فلا بد أن نتحقق ونتأكد في الأمر الظاهر، الأمر الظاهر لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. يعني لنا نحن العلانية أن يفعلوا ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرية من الجيش فتبيت في الليل بقرب القوم الذين يراد غزوهم، فإن سمعوا الأذان وإلا أذاروا، إذا سمعوا الأذان أذنوا لصلاة الفجر علم أن هؤلاء مؤمنون مسلمون فلا يغار عليهم، وإن لم يسمعوا أذاروا. فإذا القتال أو القتل أو التشكيل أو أي حكم نحكم به نحن البشر يكون بناء على الأمر الظاهر، أما الحقائق والبواطن فهي عند الله تبارك وتعالى. فهذا مما يؤمن يعني يفهم في أمثال هذه الأمور، وهو أن قد يكون في أصحاب هذه المقالات قد يكون فيهم الكافر المنافق الزنديق، وقد يكون فيهم الضال المبتدع، وقد يكون فيهم المخدوع الجاهل، وقد يكون وقد يكون. فلا نطلق الأحكام إلا بعد اليقين وبعد التأكد. لماذا نهى الإمام أحمد عن كتب الحارث المحاسبي؟ الحارث المحاسبي وأمثاله كتبوا في الخطرات والوساوس، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في ترجمة الحارث في الميزان. هؤلاء الناس كتبوا في الخطرات والوساوس وكيفية معالجة القلوب وكيفية إصلاحها، وكان الإمام أحمد والفضيل وسفيان بن عيينة وهما شيخا الإمام وأمثال من أئمة السنة يخشون أن يتحول الناس عن قراءة الكتاب والسنة، وهي التي فيها الشفاء الكامل للقلوب والعلاج الكامل لأدوائها وما يخطر فيها، إلى قراءة كتب الحارث المحاسبي وأمثاله، إلى هذه الكتب التي تتحدث عن خطرات وعن الوساوس وعن القلوب وعن علاجها. هذا بالإضافة إلى ما كان في هؤلاء القوم من الابتداع، فإن المحاسبي كان مبتدعا وكان من أهل السماع، كان لهم في السماع رأي، يجوزون السماع. ما معنى السماع؟ الذكر، ذكر الله عز وجل بالشعر بطريقة الإنشاد القصائد، حتى ولو كانت من الرقائق لكن تنشد بشكل جماعي ويحتسب أصحابها فيها الأجر من الله عز وجل، وأن هذا من الأذكار، ويتحدثون في دقائق القلوب. وكان الحارث المحاسبي يأخذ بعض أصحابه وينطلق بهم إلى الصحراء في الليل، يخرج بهم إلى الصحراء يقول حتى يفكر، وحتى القلوب عندما تصفو وفي الخلاء وفي الصحراء فتنزل عليها الحقائق. أمثال هذه الأمور بلا شك أنها بدايات للبدع، بعضها بدعة وبعضها بداية لبدعة أكبر، وهذا ما وقع فعلا. فإن الحارث المحاسبي جاء بعده أبو طالب المكي فكتب قوت القلوب، الرعاية، الحارث المحاسبي كتب رسالة الرعاية وكتب رسالة المسترشدين، جاء أبو طالب المكي فكتب قوت القلوب. وقوت القلوب فيه معاني جيدة ودمية ورائعة، لكن فيه كلام من أمثال هذه الأمور توسع أكثر من المحاسبي. جاء أبو حامد الغزالي بعد ذلك فكتب إحياء علوم الدين مبنيا على قوت القلوب وعلى الرعاية وأمثاله. ثم خرج الأمر بعد ذلك وجاء في الإحياء من الطوام بل من الكفريات، النقول الكفرية الشيء الكثير، وهكذا. مع أن المنطلق في أمره قد يبدو أنه لا بأس به، تكلم بخطرات القلوب وخطرات القلوب كبيرة معالجتها، لكن ما الذي يؤدي إليه فيما بعد؟ فكان الأئمة هؤلاء منهم الإمام أحمد كانوا حريصين على اتباع السنة، وأن الدواء الشافي الكامل في كتاب الله عز وجل لأي شبهة، وعلاج القلوب إنما يكون من كتاب الله عز وجل. ولو أن هؤلاء الناس عالجوا القلوب بالقرآن لما أنكر عليهم أحد. الحسن البصري رحمه الله كان هو سيد هؤلاء القوم في التربية وفي التزكية، ولكن كان بالقرآن وبالسنة كان يتكلمون عن أمر من الأمور فيجيبهم بشيء من كتاب الله أو مستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم ينكر عليهم العلماء، بل كانوا ينقلون كلامه ويستفيدون منه. الإنكار ليس على أن الإنسان يستنبط أو يفهم من كتاب الله، الإنكار على من يتخذ أمرا ليس في كتاب الله فينتهج نهجا ليس هو المنهج الذي أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في إمكان الأخ أن يراجع ترجمة المحاسب في طبقاته في حلة الأولياء وفي تاريخ بغداد ويرى أكثر من ذلك. وقد قلت ان الامام احمد نهى عن مجالسه المحاسب، ومن الاسباب التي عرفتنا عن ذلك ان يتو بخطرات ووساوس. فهل هذا يعني ان نقرا كتب ابن القيم التي تبحث عن خطرات القلوب؟ انا ذكرت قلت الحسن البصري مثلا ما نهى عن كتبه، ابن القيم ماشي على ذلك، وهو الكلام عن علاج القلوب بماذا؟ بالقران وبالسنه. انظروا لما سال الرجل الامام ابن القيم رحمه الله ما قول العلماء وما قول الإمام في رجل مبتلي ببلية، الجواب الكافي كما تعلم الجواب الكافي كله جواب لهذا السؤال كيف تداوى منها هذه البلية، كلمة نكرة مجهولة. فهم الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه البلية هي العشق، وهذا العشق بلية. نعم، فكيف عالج الإمام ابن القيم العشق وكيف بين خطره عن الإنسان، وأنه إذا ملك قلبه ما الذي يؤول إليه، وأنه فعل الفواحش وفعل المعاصي ما هي آثاره وما هي أضراره. فجاء الإمام القيم كتب جوابا على هذه الرقعة الصغيرة، كتب جواب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذكر الآيات والأحاديث أضرار المعاصي ونتائج المعصية، ولماذا حرم الله سبحانه وتعالى الزنا، وكيف يؤدي النظر، وما هي المساوئ النظر، ثم الزنا اللي واقع بعد ذلك والعياذ بالله. وكل هذه الامور ذكرها، وذكر ما ختم الله تعالى به من سوء الخاتمه لمن كان همه في الدنيا العشق او نظر في الصور الجميله المحرمه. كل هذه نجد انها من الكتاب ومن السنه، اذن هذا لا غبار عليه. لكن فرضا لو وجدنا عباره او شيء لا دليل عليه نرده، ولو كان قائله من طيب، ولو كان قائله من يكون لا دليل عليه لسنا مكلفين ان ناخذ به، ولا ناخذ كلام اي احد بكله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه هو المعصوم عصمه الله سبحانه وتعالى للبلاغ عن الله. فهذا مثل صفات المخلوقين الشجاعه والكرم والذكاء والحسن. المخلوقه المخلوق مخلوق، الانسان مخلوق هو وجميع صفاته وجميع اعماله. يقول إذا قال قائل أنا ربكم الأعلى، هذه العبارة كلام الله عز وجل لأنه ذكرها في قرآنه فقال أنا ربكم الأعلى، إذن فهذا الكلام ليس كلام الله تكلم به، وإنما كلام خلقه في فرعون، وإلا الذي من ذلك أن يكون فرعون خالقا في ذلك، وهذا كذب، وإنما كلام خلقه في فرعون هذا كذب. فبهذا يكون القرآن مخلوقا وليس هو كلام الله، ما رأيكم؟ يعني الأخ كأنه يستشكل هي العبارات ما، لكن كأنه يستشكل أنه لو جاء أحد وادعى بهذه الدعوة. نحن قلنا أن تسوية المعتزلة هذا هو المراد المقصود، تسويتهم بين كلام الشجرة وكلام فرعون لازمة لهم، أما أن يقول فرعون خلق كلامه والشجرة كلام الله عز وجل خلقه فيها وهي التي تكلمت، فهذا تناقض. لابد ان يلزمهم ان يقولوا ان كلمه انا ربكم الاعلى ايضا كلام الله، وهذا كذب وهذا كفر. او يقولوا ان فرعون هو تكلم بنفسه من عند نفسه بكلام، والله تعالى خلقه فيه، خلق في كل انسان مقدر ان يتكلم الا من لم يساله الكلام، واما كلامه عز وجل الذي تكلم هو به تعالى فإنه إنما سمعه موسى من عند الشجرة، والشجرة لا تتكلم وليس لها كلام. فلعل هذا الأصل ونجلس يعني بعدين كده مع بعض يكون أفضل من أننا نقرأه على الملأ. من المعروف شرعا أن الجهات كلها ترى فوق وتحت إلى آخر مخلوقة، فكيف يوصف الله جل جلاله بأي جهة من هذه الجهات، علما بأنه من المستحيل أن يكون الخالق في المخلوق؟ هذا اللي أنا قلت، قلت هذا يعني لا نريد أن ندخل بتفصيلها، لكن نقول الجهة تطلق ويراد بها شيئان، كلمة الجهة يراد بها الشيء المخلوق يعني أمر وجودي هو الشيء المخلوق الذي نحن نقول شمال المسجد جنوب المسجد هو قطعة الأرض المخلوقة التي تقع شمال المسجد جنوب المسجد وهكذا بأي شيء في الكون. وتطلق الجهة بمعنى أمر عدمي، أمر عدمي اعتباري، شيء لا وجود له إنما اعتباري فقط، اعتبار في الذهن فقط. فالمخلوقات كل مخلوقات الله عز وجل، الله عز وجل فوق المخلوقات فهو فوقها. فعندما نقول فوق هنا لا نعني شيء محسوس موجود مخلوق الله سبحانه وتعالى فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هي شيء عدمي اعتباري باعتبار المخلوقات. وكل ما عدا الله مخلوق فالله سبحانه وتعالى هو فعلا حقيقة هو فوق المخلوقات. فهذه أرجو لا تستعجلوا عليها، ستأتي إن شاء الله ونفصلها. أن الجهة لها معنيين، معنى وجودي مخلوق ومعنى عدمي لا وجود له، مجرد شيء اعتباري، ليس هناك شيء موجود يسمى الجهة، وإنما هي